يسألوا أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا صواب منها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فقبل أن أبدأ حديثي المعتاد أود إن شاء الله تعالى أن أقول كلمة الآن. وأنا أدخل من باب المسجد استوقفني الشيخ أحمد وقال لي يعني أنت تسببت في تظاهرة حدثت عند هذا المسجد، أليس كذلك؟ مشغول أليس كذلك؟ بلى. سألت إيش سبب هذه التظاهرة؟ قال إن فوق 50 امرأة جاءت شاكية غاضبة كيف الشيخ الجمعة الماضية يبيح للرجال أن يعددنا في الزواج ويريد للرجال أن يتزوجوا علينا. ويريد للرجال أن يتزوجوا علينا فهن غاضبات من هذا الكلام. فبيقول لي يعني لا أدري كيف يكون التصرف. التصرف هو أنني سأرد ردا سريعا إن شاء الله تعالى. اللي زعلان الطاق بقول ابني فيه، اللي زعلان الطاق بقول ابني فيه. ليه؟ أنا ما بطلع يا فكراني ترزي جاك صلها جيبة ولا عباية ولا فستان هتقول لي ده وسعهولي وده ضيقهولي ولا هي فاكرة ان انا جايبة اجيب لها شرع على كيفها. اللي تزعل فارقة، هذا شرع ودين، ولست من اهل النفاق اللي هقعد انافقها وجميلها واقول لها كلام على مزاجها عشان يرضيها ويبسطها. وما بجلس في هذا المكان لاجامل احدا، فان كانت معتقدة ان انا سوف ياتي لاجاملها ما تجنيش احسن، ما بجيبش واحدة من بيتها اقول لها تعالي اسمعيني بالاسف. هذا شرع وهذا دين. اللي قبل الشرع والدين على عين وعلى راس. ما قبل الشرع والدين كما قلت الطاع ايش تعمل يعني؟ سبحان الله، ما وقفت على المنبر لاجل ان اقول قال عبد الله بن باد. تقول لي طيب الله يغير رايك، شوف رايي تاني، اه ماشي. لكن انا وقفت يعني اقرر شيئا جاء في القران وجاء في السنه. اللي قابل القران والسنه على عين وعلى راس. مش قابل القرآن والسنة فرقع من جنابه وصار ظل يتكلم بالقرآن والسنة. فسبحان الله العظيم. ايوه هي دعوة بقولها بملء فيه. والله بدعو كل رجل يعرف من نفسه العدل وهو قادر على ان يتزوج باخرى ان يتزوج، وبدعوها وبقولها بملء فيها. كل رجل قادر على انه يتزوج باخرى ويعرف من نفسه العدل والله هو مقصر في حق نفسه لما يتزوج، ومقصر في حق النساء لما يتزوج. فكما قلت يا قاعدة استأثرت برجل وخلاص فيه لعباء الأخريات مش مشكلة عندها. لكن هي لو وضعت في موضع هذه العانس التي لا تجد رجلا لكان لها كلام ثاني، لكان لها كلام آخر، كلام آخر. فأنا جئت لأنفي جهلا يا جاء عزاني ارجع وارجع في كلامي واقول جهل مرة الاخرى. لا، وبعدين انا ما بجلس في هذا المكان طيب خواطر، ما بجلس في هذا المكان طيب خواطر، والا ان شاء الله بجيب لهم شوكولاته ومصاصه وكريكي وافتحها حضانا. سبحان الله العظيم. هذا حق، حق ما عندي فيه فصال، هذا دين ما عندي فيه فصال. أنا أريد لهذا المجتمع أن يخرج من جهل محضر مطبق ويعلم شرع الله. شرع الله. أنا لا أمفي وبقول أبني فيه. أنا لا أمفي مشاعر المرأة ولا أمفي غيرك. وأقول لأي رجل يتزوج أهد نفسك لهذا. أهد نفسك لهذا. وقلت لهم الأول تكرار لو خلى بيت من الغيرة لخلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حتى بيت النبي لم يخلو من الغيرة. نعم أنا لا أمفي مشاعرها. ولكن هي كذلك أيضا لا تتحكم في الشرع بهواها ومشاعرها. هذا شيء مرفوض. هذا شيء مرفوض. لا تتحكم في الشرع لا بهواها ولا مشاعرها. مشاعرها لنفسها. ولكن هذا شيء أباحه الله سبحانه وتعالى وأحله الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لا لدولة ولا لأب ولا لأم ولا لامرأة ولا لأي مخلوق. هذا ما يمكن أقوله. أما يعمله تظاهرة ما يعمله تظاهرة يعني هعمله إياه أعلم خيل مركبه ولا تسك ولا بقولها للمرأة المليون. والله بدأ كل رجل قادر مادية وجسدية ويعرف من نفسه العدل يا ليته يعدل. المشاكل التي تستوقفنا ونسمعها آناء الليل وأطراف النهار من نساء مطلقات وأخريات توفي عنهن أزواجهن وأخريات يعني لا يجدن الشاب وقد يعني بلغ بهن السن خلاص لم تتزوج شابا ولا يتزوجها شاب وفي 29 و30 سنة جبلها شاب منين. هذه الأصناف الثلاثة موجودة في هذا المجتمع في هذا المجتمع. سبحان الله من يتزوجها إن أغلقنا باب باب التعب. من يتزوج مين هيتجوز مطلقة مين هيتجوز امرأة توفي عنها زوجها وبقى معها أولاد وتجوز 30 وصل 40 من يتزوج من يتزوج وتترك من وتترك من. بنسمع يعني كلام والله الذي لا إله إلا هو أشياء محزنة محزنة يعني والله كأكثر أقول عشرات المرات نساء تتصل بي بتقول لي شوف لي زوج أنا مش عايز أغلط. سبحان الله ايش تعمل معها هذه ايش تعمل تروح فين. فطبعا هي خلاص قفل باب على راجل مش مشكلة الباقيات يعني يحترق ما في يحترق هذا ابدا ابدا. ومجيلته وكريره قضية التعدد ليست لمصلحة الرجل وانما الشرع جعلها لمصلحة المرأة. وبقولها ابن الافية الرجل بيزداد عبء الجسد ويزداد عبء المادي ويزداد عبء النفسي ويزداد حسابه بين يدي الله. أعباء كثيرة لا تعد ولا تحصى وأي واحد ما يبتكرش من التعدد ده لشان بيحطه على كتفه. لا مسؤولية ومساق غليظ. فسبحان الله العظيم أعباء الرجل بتزيد. فأنا بقول كما قال الإسلام القادر جسديا القادر ماديا الذي يعرف من نفسه العد يتكل على الله. أنا بقول له والله أنا بشجعه بقول له من إيه رغم أن في الدولة حتى لو الدولة لم تريد هذا رغم أن هذا الشرع وهذا دين هذا الشرع وهذا دين. وأتمنى يجيبوا أكبر عمم تنتظرني في هذا. فهذا شرع وهذا دين لم يستطيع أن يقول غير هذا. فما بطلع المنبر ولا لفبال النساء ولا غير النساء إلا عجبوا هذا الكلام أهلا وسهلا. مش عجبوا هذا الكلام ما تجلناش مش عجيب. سبحان الله العظيم تروح شوف لها واحد تاني من اللي بيقولوا لها بيتك ما تجوزش عليك. أما أنا فبقول يتجوز عليك أنا بقولها من اللي فيها بس. هذا هو ربي هذا هو ربي. وأعود إن شاء الله تعالى إلى حديثنا المعتاد. وكما تعلمون أن الحديث لا يزال موصول بنا عن تفسير سورة الأعراف. وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وذلك في إطار حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. في المحاضرة السابقة استوقفنا سؤال وكان السؤال هو علاقة هذه الآية بالآيات السابقة. آيات السابقة كما رأينا كانت تتكلم عن دعوة بني إسرائيل إلى أن يكونوا متمسكين بالكتاب وأن منهم من يعني تمسك ومنهم من لم يتمسك. ورأينا أن القرآن قد بين أن التمسك بالكتاب يعني له انعكاسه على هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. هذه آية جاءت لتبين أن بني إسرائيل أولا هم الذين طلبوا كتابا ومنهجا من الله، حينما جاءهم موسى بتعاليم وكذا وكذا وكذا وكذا، وما كان هناك كتاب نزل عن نبي الله موسى، وخرج بني إسرائيل من مصر فارين من فرعون وجنده، وأهلك الله فرعون وجنوده. كانت المحصلة والنتيجة أنهم بعد أن جاوزوا البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فكان هذا المطلب الجاهل، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجهلهم نبي الله موسى إنكم قوم تجهلون. هذه حقيقة، لأن هذا المطلب لا يطلبه إلا جاهل، لا حظ له لا من علم ولا من دين ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ومن هنا قال بني إسرائيل إذن نحن لا نعرف ماذا نطلب وماذا لا نطلب، لا نعرف كيف أو ماذا نقول وما لا نقول، نريد كتابا ومنهجا. ومن هنا سأل موسى ربه الكتاب والمنهج، وجاء وعد الله لموسى وحددت مدة كما ذكرنا آنفا، ونزلت الألواح وفي نسختها التوراة على نبي الله موسى. فلما جاءهم بهذا الكتاب وبالتوراة، هم الذين طلبوا، تعبير واضح، هم الذين طلبوا، فلما أمسكوا بهذا الكتاب، والله كأن هذه القصة يعني موافقة للواقع الذي نحن فيه ولهذا الكلام الذي قلته في بداية حديثي، كل كيف أقولك، فأمسكوا بالتوراة بتعاليم التوراة لما جاء بها موسى. فلما أمسكوا بالتوراة قالوا لا، طيب ده عجبنا وده مش عجبنا، ده لا يحلى وده ما لا يحلاش، ده هناخده وده مش هناخده. إذن أخضعوا الكتاب الذي نزل عليهم لهواهم، لهواهم هي نفس القضية التي كنا نتكلم فيها الآن، ان في قرآن وفي سنة، لو الكلام جاي على الهوى ها الناس ايه ها مبسوطة، مفيش بقطارق، مفيش بقطارق، مش جاي على الهوى لا مش عاجبهم الكلام ده، مش عاجبهم الكلام ده، الشرع لا يأتي على الهوى احد، والذين حكموا الهوى في كتاب الله هم بنو اسرائيل، اولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. ولذلك القرآن ما عليه ماذا، افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، إذا القضية عايزين ما يتفق مع هواهم. هذا أيضا يحدث، والذين حكموا الهوى في كتاب الله هم بنو إسرائيل أولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. ولذلك القرآن ما عليه ماذا، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، إذا القضية عايزين ما يتفق مع هواهم. هذا أيضا يحدث بالشرع عندنا وفي الدين، وفي الدين هذا يحدث على مستوى عوام الناس، هذا يحدث على مستوى الحكام والمسؤولين وكذا وكذا وكذا، تجيب له الكلام اللي موافق هواه هو يقول لك شوف الله على الإسلام وسمحت الإسلام، تجيب له الكلام اللي خالف هواه يا متشدد يا متطرف يا ابن كذا يا ابن كذا، إيه أنت بتقوله ده، هي مشى كده. سبحان الله العظيم. وأنا قلت لكم في مرة في حوار مع أحدهم بتكلم بطريقة الإسلام بيتكلم عن اللي بيفرقعوا خمارات ويفرقعوا نواد فيديو ويحطوا قنابل وموتوا الناس، ده يجوز شرعا؟ قلت لا يجوز، وفعلا لا يجوز، لأن ما في حكم الإسلام أبدا أبدا أبدا بأي عن الأحوال إنك تفرقع مكان وتموت أنفس حرم الله قتلها إلا بالحق، لأن الحكم اللي بيتفرج على فيديو ولا بيشرب خمر ولا في كباريه ولا في، ليس القتل، ما في أحد يقول هذا أبدا أبدا. وظللت أقول له يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يا ريت الناس يتعلم الإسلام ده، يا ريت يفهموه. قلت له برضه بس بحكم الإسلام إني أصلا ما بقاش فيه خمارات ولا نوادي فيديو ولا كباريهات، قال لا لا لا لا ما مش موضوع له، ما مش موضوع، خلاص الأولانية ماشية راكبة على دماغه على هواه بيفصلوا الدين، الأولى على هواء، الثانية على غير هواء، الثانية على غير هواء، فتمسك المرأة نفس الحكاية تمسك بزوجها، قل لا يا أخي ما يجوز لك إنك أنت تضربها، ما يجوز إنك أنت تسبها، طبعا ضرب غير شرعي، ما يجوز إنك أنت، لا يجوز بأي حال الأحوال إنك تسب أبا أو أما، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. تقعد مبسوطة انت تقول اسمع شايف الاسلام، انت تقول لها ولكن جزلك انك انت تتجوز عليه، تقول لك عاش ما ينفع هذا، ما ينفع هذا. قاعدين واخدين الدين على الهوى، على الهوى، على الامزجة بيفصلوه، ما ينفع هذا. شرع اما ان تأخذه كله او تفره كله، لانه كل لا يتجزأ، لا يتجزأ. فبنو اسرائيل ما عجبهم، حكموا هواهم في التوراة. فالآيات السابقة كان فيها دعوة إلى التمسك بالتوراة، والذين يمسكون بالإيه؟ بالكتاب، بالكتاب. ففيها دعوة إلى التمسك بالتوراة. أراد الله أن يبين، والكلام عن فخلف من بعدهم خلف الذرية الموجودة، فأراد الله أن يذكرهم بحال آبائهم، وأن آباءهم هم الذين طلبوا الكتاب والمنهج، ولما جاءهم الكتاب والمنهج حكموا هواهم فيه، فما نالهم إلا الوعيد والتهديد والغضب من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الرب، هذا هو الرب. فجاءت هذه القصة، وهي قصة معلومة، أنه بعد ما جاءتهم التوراة حكموا لها، وهذا نقبله، هذا لا نقبله، هذا نرتضيه، هذا لا نرتضيه، وخلاص مش عاجبه. ولما تعود إلى ذكر الآثار التي تكلمت في هذا، يقول لك يعني قبلوا القليل ورفضوا الكثير، يعني بتعبير دقيق جدا 90% من التوراة عندهم مرفوض، مش قابلين، مش عاجبهم، و10% مقبولة، خلاص قابلين عاجبهم. طيب كيف ربنا يتصرف مع هؤلاء؟ كيف؟ زي ما بتعمل معهم العرب كلهم بيتبعوا كده، أصحاب الفخامة والجلالة والعظمة والسمو والعلو والفلا، ما يسمعوا ده، راح طالعين ب50 دم عشان اليهود. اليهود يقول لا مش عاجبني، هو 49 رفضوه من واحد مقبول. طب بتعملوا ايه بعد كده؟ بيقولوا يبكوا زي الولايه وينتحبوا ويعيطوا خلاص على كده، دكتورهم ما ينفعش معاهم كده. هذا ما فعله الله. اذا نحن جميعا نولد على الاصل، يولد على الاصل، والاصل الفطره، الفطره، والفطره هي التوحيد الصحيح وخلق الله رب العالمين. ولذلك النبي راح وصف طيب جدا. فبقول طبعا يعني مسؤوليه الاباء بقى للاب والام بيصبغوك، لكن وقت ان بلغت اصبحت مسؤولا مسؤوليه كامله بين يدي الله. اصبح الخطاب موجه فيك استقلالا، وسبق فيك قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. هي كده عشان ما تقوليش هو ذنبه ايه، هو من الذنب الى ان بلغ، لكن بعد ان بلغ، بعد ان بلغ خلاص جاءت استقلالية الخطاب، وجاء الخطاب للعقل، وجاءت المسؤولية الفردية والشخصية عن نفسك. كما انت مسؤول وتختار زوجتك وتختار لبسك وتختار كذا وتختار كذا وتفكر في حياتك كما تريد، وتيجي يقول بملي فيه انا اللي بختار حياتي مش ابويا، خلاص اخترت حياتك، لا يعني اخترت لدنياك، انا تختاره لاخرتك. فلا تكون كاهل الشرك، كذلك وجدنا اباءنا، لا قضية مرفوضة، قضية مرفوضة، مرفوضة. فهي مرحلة معينة وبعدها انت مسؤول، مسؤول. فالاصل اننا جميعا نولد كالصفحة البيضاء، فطرة سليمة قابلة لعقيدة التوحيد، قابلة لعقيدة التوحيد. ولذلك كما قلت ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا طيبا في هذا الحديث، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ الكلام ده كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، قال البهيمة تولي الولدة بتاعتها، تنزل ايه؟ قال جمعاء، جمعاء يعني ايه؟ يعني تخرج الى الوجود فيها كل الاعضاء سليم، الاذن والعين والذيل كل موجودة خلاص. نيجي بعد كده نراها جدعاء، مقطوعة الانف، مقطوعة الاذن، مقطوعة الالية، ده بفعل مين؟ بفعلنا احنا. انا وانتوا بتعملوا في عيالكم كده زي ما بتعملوا في البهايم. العين نازل كامل كما تخرج البهيمه كامله جمعاء، كامل يعني ايه مستقيم الفطرة والعقيدة. احنا بقى نشيل مناخير ونشيل عيل ندخل عليه الشرك وندخل عليه البدع وندخل عليه المش عارف ايه. هي كده هي بالضبط هذه كتلك هذه كتلك. فكما نحن نشوه في خلق الله نشوه ايضا في ابنائنا. ضيع الفطر السليمة ضيعها. ولذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هتبقى مسؤول عن ده وبعد ما بيبلغ ما هو كمان مسؤول عن ده مسؤول عن ده. فشوف سبحان الله البهيمة تنتج بهيمة جمعاء فيها كل أعضاءها. ودي احنا بقى نقطع مناخير نجدع ودن نجدع انف نجدع كده شغالين شغالين مع اولادنا كده بسم الله ما شاء الله. اولاد بنزلوا على فطرة سليمة نعلمه الرأس ونعلمه الكذب ونعلمه الشرك ونعلمه ونعلمه ونعلمه ونعلمه نقعد نجدع فيه ونقطع له هذه الفطرة السليمة السليم. فهذه فطرة نحن جميعا قد فطرنا عليها خلاص. هذا هو المعنى العام. طيب لما نبدأ نمسك الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هاتي سؤالان أولا في الآية وأولهما محل إشكال محل إشكال. السؤال الأول كيفية هذا الأخ. الآية بتقول إن ربنا أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. إزاي يعني؟ هو عبد الله وقد عليهم عهد وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إزاي ده حصل يعني؟ إيه اللي حصل بالظبط يعني؟ يبقى كيفيته هذا الأخ. أدي واحد. اثنين ومكانه هذا الأخ. كان فين الكلام ده؟ مكانه كان فين يعني؟ مكانه كان فين؟ في السماء؟ ولا في الأرض؟ إذا كان في الأرض يبقى فين؟ مش كده؟ يبقى عندي سؤالات. السؤال الأول كيفيته هذا الايه؟ الأخ. والسؤال الثاني مكان هذا الأخ. طبعا بقول السؤال الأول هو محل إشكال. يعني أهل السنة كان لهم رأي والمعتزلة خالفوهم في هذا الرأي بقوة بقوة بقولها قوة خلاص. وبعدين يأتي أهل السنة فيردون بقوة ويستدلون بقوة. فتبقى عايز تفهم الحكاية دي صحيح وتبقى برضو عايز تفهم مين اللي ممكن ينقض هذا الفهم عندك وازاي ترد عليه وازاي ترد عليه خلاص. ليه؟ لان احنا ما بين الحين والاخر. لسه كنت بكلم اخوانكم في لقاء في يوم الاربع الماضي عن المعتزلة وفكر المعتزلة. قلت ان المعتزلة فرقة قوية جدا لانها بتعتمد اعتماد كلي على العقل وتقدسه تماما ويبقى ليها حجج عقلية خطيرة جدا وبيستطيع ان هم يلعبوا بعقولهم في النصوص. ولذلك الذي لا يعرف هذا الفكر بينخدع به وبما يقول. وقلت ان الامثلة على ذلك كثيرا. انتوا عارفين الفكر الاعتزالي المعتزلي ده بدأ مع بدايات القرن الثاني الهجري. يعني بدأ 302 على يد واصل بن عطاء في خلاف مشهور مع الحسن البصري. ظل هذا الفكر شوف من بدايات القرن الثاني حتى الآن بيسر وينتشر وله من القوة ما له وينخدع بكثير من الناس. ورأينا هذا في أمور كثيرة في العصر الحالي. يعني من فكر المعتزلة انكار الشفاعة وانه من دخل النار لا يخرج منه وما هم منها بخارجين. خلصت خلصت. رأينا اعتقد من فترة ليست بعيدة اقلام وناس قرأت والفكر ده ظهرها قوي وبدأوا يكتبوا في قضية انكار الشفاعة. وكان منهم التعبان ده اسمه مصطفى محمود وانكروا الشفاعة وصاروا على مذهب المعتزلة ما بين الحين والآخر. وفعلا اللي بيقرأ هذا الفكر دون ما تكون عنده حصانة دينية وعلم وعقل واعي ينخدع بيه تماما. بقول ابن اللي فيه ينخدع بيه تماما. ومن هنا هتجد ان اهل السنة لما رأوا رأيا هتلاقي المعتزلة نقضوا هذا الرأي بحجج عقلية قوية جدا. وعشان كده هقول لك انتبه لها ولازم تعرف ازاي ترد عليها ثم ترى بقى ما ساقه اهل السنة من ادلة تشير الى يعني ما قالوه وبعدين من الى يعني حديث طيب هيقول لك الكلام ده وقع فين بالضبط. لو اخذ الذرية واخذ العهد المتفق عليها وقع فين بالضبط في حديث صحيح هيقول لك فين بالضبط ده اعتقد ان انت عايز يعني تعرف مش عايز سمع نازل الا فيبقى هديني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. طبعا انا من يوم ال مش الحلقه زي ما انا بمثل كلهم زي ما انا طبعا من يوم الجمعه وانا الحنجره عندي كلفان ان شاء الله. اخواننا بقى يعني السؤال والنص سؤال والسؤالين مفيش داعي منهم. وبرضه الجمعه اللي فاتت يا اخواننا المهم كيف صار يعني انا مخلص نازل مخلص خلصان ومعرفش اصلي من الكحه والشرق اللي في حنجرتي والحرق اللي عزلي. وبعدين برضه بعض اخواننا سؤال قد كده ويسال انت بتشوف ليه اصلي اصلا عشان اتكلم بعد كده. فاخواننا المؤمن كيف فاطمي يعني مفيش داعي ان الانسان يوقع نفسه موقع الحرق دي داعي. فان شاء الله تعالى يعني رزقا دي كما برفق بكم. ربنا يبارك فيك يا رب. اخر الصلاه شوفوا الان فريق ده ها؟ الله يرضى عليك. الله ربنا يبارك فيك. ربنا يزيد ويبارك. الله ربنا تعالى واحد هنا واحد ده تسميه ايه؟ عرض مصيره ليه؟ الى الزوال الى الزوال. ويسموه عرض ادنى ادنى ادنى يعني تقدر يعني تصفه بالحقاره والدنو والتدني. ولذلك الدنيا سميت ايه؟ سميت ايه؟ شوف التسميه دنيا. الدنيا دي من ايه؟ ها؟ من التدني والدنو. ليه؟ ليه؟ لان الباقي والاعلى هو الايه؟ هو الاخره. فهي بالقياس الاخره يبقى اسمها ايه؟ دنيا. بالقياس الاخره كل ما فيها ايه؟ كل ما فيها عرض زائد. والقران يبين لك بقى ان هم باعوا الكتاب وباعوا الدين وباعوا كل شيء في مقابل عرض الدنيا. لذلك اهل الدنيا عبادها. وعبادة الدنيا حلفة اليهود. شوف تعبيري حلفة اليهود. ولذلك لما تلاقي واحد ماسك فيها بايديه واسنانه تقول له يا اخي انت يهودي؟ ايوه لان دي حرفتهم. سبحان الله حلفة اليهود حلفة اليهود. فتعالى بقى شوف ربنا بيصف الجيل الحالي ده بيعمل ايه بقى. قضيتهم ايه؟ قضية دنيا ويبيع في لاجلها دين دين. يأخذون عرض هذا الأدنى أي عرض من يوغ ويقبل عليه ويقبل عليه في المقابل يكون إيه كما قال أهل العلم يبيع دينه.